إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا تصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه لمن فضل الله تبارك وتعالى علينا وعليكم جميعا ما من به من هذا اللقاء، وما يسر لنا ولكم من هذا الاتصال في ختام هذه الدورة، دورة الصحابي الجليل عتبة بن غزوان رضي الله عنه، في هذا الجامع المسمى باسمه جامع الصحابي الجليل عتبة بن غزوان. هذه الدورة هي الثانية عشرة في سنتها الثانية عشر أو الثانية عشرة، والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد حصلنا فيها من الخير والعلم النافع والهدى الذي أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أشار إليه في قوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالهدى هو العلم النافع ودين الحق والعمل الصالح، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن استمع وانتفع واتبع. اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، فكلام الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيهما الهدى والنور، هما حياة القلوب. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. هذا الهدى وهذا النور هو الذي يجب علينا وعليكم جميعا أن نرفع رؤوسنا به وأن نغتبط به. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها في الناس ويعلمها. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأبشروا وأملوا فإنكم مأجورون على سفركم هذا وقطعكم المسافات وترككم الأوطان والديار واستسهالكم المصاعب والأسفار في سبيل تحصيل العلم النافع، فإنكم موعودون بالأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى. والذي أوصي نفسي به وإياكم أن نشتغل جميعا بما يعود علينا نفعه في الدنيا والآخرة. يجب علينا معشر الأبناء، معشر الأحبة، معشر الحضور، حضور هذه الدورة جميعا ذكورا ونساء، ذكورا وإناثا، رجالا ونساء، يجب علينا جميعا أن نشتغل بما يعنينا وأن ندع ما لا يعنينا، نشتغل ما يعود علينا بالنفع في ديننا ودنيانا وأخرانا، وندع ما لا يعنينا ولا يعود علينا بالنفع لا في ديننا ولا في أخرانا. وأما إذا عاد بالضرر علينا في الدين والدنيا هذا لا يجوز أن نشتغل به. فأوصيكم معشر الأحبة، أبنائي وبناتي وإخوتي وأخواتي، أوصيكم جميعا بأن نشتغل جميعا بما ينفعنا وأن ندع ما لا يعنينا. فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وطالب العلم ليس في وقته فراغ حتى يشتغل به فيما لا يعنيه، والواجب عليه أن ينفق وقته فيما يجب عليه تعلمه وفيما يتعين عليه تعلمه تعينا علميا. ثم بعد ذلك إذا حصل ما يجب عليه وجوبا عينيا توسع بعد ذلك في فروض الكفايات. وإذا كان عنده مقدرة في التحصيل والاستمرار في ذلك والتوسع بالطلب وتحقيق العلم والمسائل ومعرفة الخلاف، فهذا أمر عظيم، والأمة تحتاج إلى العلماء. فإن العلماء يرحلون ويقلون ويقلون حتى يندروا، وربما عدموا في بعض الأقطار، نسأل الله العافية والسلامة. علماء السنة والأثر قليل معشر الأحبة، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يترسم خطاهم ويسير على سيرهم ويقتدي بهم، ونسأل الله جل وعلا أن ينيلنا وإياكم من فضله العظيم. الحاصل إنه ليسرني في ختام هذه الدورة أن أشكر جميع المشاركين فيها، أصحاب الفضيلة المشايخ وجميع إخواننا الذين شاركوا وتحملوا أعباء هذه الدورة والقيام بها والإشراف على طلبة العلم والسهر والتفرغ لراحتهم وتوفير أسباب الراحة لهم وتفريغهم لتحصيل العلم. أشكر الجميع وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ألا يحرمنا وإياهم الأجر. وأخص بالذكر أخانا أبا عبد الله الشيخ فضيلة الشيخ رياض بن عبد الله البراك، جزاه الله خيرا، إمام هذا الجامع ونائبنا في القيام على هذه الدورة، وهو أصل أصيل بل ركن ركين فيها، جزاه الله خيرا وضاعف مثوبته. وكذا الأخ عبد القادر الجنيد وعموم الإخوان الذين قاموا وتكفلوا بالقيام على راحة أبنائهم وإخوانهم وضيوفهم الوافدين من طلبة العلم من جميع المناطق ومن جميع الأقطار، فجزاهم الله خيرا وضاعف مثوبتهم. وأسأل الله جل وعلا أن يجزل الأجر لأصحاب الفضيلة المشايخ القائمين بإلقاء الدروس على أبنائهم وبناتهم وإخوانهم وأخواتهم. أسأل الله جل وعلا أن يضاعف الأجر للجميع وأن يختم لنا ولكم بخير، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم ممن انقلب غانما لا غارما، وأن يجعلنا وإياكم جميعا ممن استمع فانتفع واتبع. كما أسأله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى وعلى السنة حتى نلقاه، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا حكاما ومحكومين في جميع بلدان المسلمين، وأن يجنبنا وإياكم وإياهم جميعا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم في أعوام قادمة بمنه وكرمه، إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.